بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. فمع المجلس 52 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، واليوم نقرأ إن شاء الله النوع الثلاثين. قال المؤلف: النوع الثلاثون من أنواع علوم الحديث معرفة المشهور، هيتكلم عن الحديث المشهور. والنوع الذي يليه سيتكلم عن الغريب والعزيز، واضح؟ والمتواتر سبق الكلام عنه في أول الكتاب، تمام يا إخوانا؟ الحديث المتواتر سبق الكلام عنه في أول الكتاب. أذكركم به سريعا أن المتواتر لا يشترط فيه عدد محصور، لا أصح الأقوال في أصح الأقوال فيه أنه لا يشترط فيه عدد محصور، ولكن المعتبر فيه ما يفيد العلم اليقيني، تمام؟ ما يفيد العلم اليقيني، فتسكن النفس وتطمئن إلى أن هذا الخبر أفاد العلم اليقيني الذي لا يتطرق إليه الشك، واضح؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يرويه، أن يقوم بروايته، أن يرويه في كل طبقة من طبقات الإسناد مجموعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل عادة أن يتواطأ أمثال هؤلاء على الكذب. يعني مثلا على سبيل المثال، أما يجي يقول لك الوقت واحد يأتيك ويقول لك حدث كذا في ميدان العتبة، دخل علينا واحد الآن فسمعنا الخبر، وجدنا شخصا آخر لا يعرفه فقال لنا حدث كذا كذا مثل ما قال الأول، يبقى هنا احتمال الكذب عند الأول واحتمال الخطأ يضعف. طب جاء الثالث، طب جاء العاشر، يبقى جالي ايه؟ مجموعة. يشترط ألا يتواطؤوا، لأنه من الممكن يكون في 20 أو 30 كانوا قاعدين مع بعض من دليل العتبة وقالوا تعالوا نصير شائعة بس نتفرق، وكل واحد يجي منطقة عبدين ويقول حصل كذا كذا، يقول لك هذا أمر متواتر. ما هو متواتر، لكن هؤلاء تواطؤوا على الكذب، دي شائعة، والشائعة زي ما بيحدث من جماعة الإخوان، يصدر قرار للجماعة، تجد الجماعة في كل بقعة وفي كل مكان في المنطقة يخرجوا يقولوا، فأنت تقول ده الخبر متواتر، وتجد على الفيس وهنا وهنا الخبر صدر عن واحد كذاب دجال، عبد الله بن أبي بن سلول المعاصر، واخدين بالكم؟ ثم كتائبه والكتائب الإلكترونية للإخوان تخرج لكي تقول هذا الكلام، المصدر واحد وكل هؤلاء كذابون، واخدين بالكم ولا لأ؟ فتقول لي ما هو جالي الخبر ده الخبر بالتواتر، أقول لك ماشي ما هو بالتواتر، لكن مين اللي تواتر عن مين؟ عن شخص كذاب، فاهمين ولا لأ؟ دي شائعة، وضحت؟ طيب، يبقى هنا أول شيء إنه لا يعتبر عدد معين، العلماء قالوا 10 والعلماء قالوا كذا وكذا، دعكم من كل هذا، الصواب والتحقيق أنه لا يعتبر في التواتر عدد محصور، بل الذي يعتبر في ذلك ما يفيد العلم اليقيني، تمام؟ لابد وأن تكون الشرط الثاني هؤلاء المجموعة الذين رووا الخبر تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تمام؟ تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طيب، شرط ثالث أن يكون يتوافر هذا العدد في كل طبقة من طبقات الإسناد، تمام؟ يتوافر ذلك العدد في كل طبق، لأنه من الممكن أن يأتي الخبر يأتيك عن واحد فقط ولكن يتواتر عنه هو، وضحت المسألة ولا لا؟ يعني مثلا واحد جالنا وقال لي حصل كذا في ميدان العتبة، كلنا سمعناه، فكلنا نخرج نقول حصل كذا كذا كذا كذا. هذا الرجل ممكن يكون صادق، ما بنقولش انه كذاب، لكن الخبر عن واحد فقط وكلكم سمعتوه منه. لكن لابد ان يكون ايه التواتر في كل طبقة من طبقات الاسناد، تمام. ثم الشرط الاخير ان يكون التواتر عن امر محس بس مسموع او مرئي بالحس. واحد يقول طب ليه؟ نقول له لانه لو مسألة عقلية ممكن الناس مجموعة 1000 من الناس يظنوا بعقولهم ظنا معينا، فهل هذا يكون خبرا متواترا؟ لا، لانهم يتكلمون عن شيء بعقولهم، فلو بحثنا نلاقي مليون يخلفوهم. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني ممكن يتفق 10 مليون على مسألة عقلية، نجد كم مليون بقية العالم كله ضدهم. يبقى مسألة التواتر لا يكون الا عن شيء يا اخوانا محس محسوس، وليس شيئا ادركناه بالعقول، لان العقول قد يحدث خلاف ويتفق الناس على شيء، لان الناس لا تتفق على امر معين الا ان كان الناس كل الناس يتفقون على امر، الا ان كان هذا بدهي من البدهيات. ومع ذلك نجد بعض المجادلين يجادل في البدهيات. ممكن واحد تقول له 1+1=2، يقول لك اثبت لي، ليه ما تكونش 3؟ مش كده ولا لا؟ تمام يا اخوانا، ما هو عندنا ناس بيقولوا 3 1 و1 3، بعد بقى قالوا الاب والابن وروح القدس قالوا اله واحد، فخلوا 3 1. طب وده ينفع عقلا؟ ده ضد المعقول، مفيش عقل يقول الكلام ده، ومع ذلك قبلوها، وكل واحد حر في نفسه، مش كده ولا؟ لكن مش حر في دينه طبعا، والا سيسال امام الله عز وجل، وقفوهم انهم مسؤولون. فهنا بنقول ايه؟ معرفة. يبقى اتكلمنا عن المتواتر، تمام يا اخوانا؟ يبقى اما متواتر واما غير متواتر. غير المتواتر خبر الواحد هو بقى بيتكلم عنه الان. فالمشهور والعزيز والغريب كل ذلك خبر واحد. خدوا بالكم من شيء مهم، اللي بيقولوا خبر الواحد مشكوك فيه عايزين يضيعوا السنة كلها. ليه؟ لان السنة كلها خبر واحد، كلها اخبار احاد، لان المتواتر بالشروط اللي قلناها دي يتوفر فيه القرآن الكريم فقط. القرآن جاء بايه؟ بالتواتر. طيب، وامن السنة احاديث تعد على الاصابع، قليلة جدا. يعني الاحاديث المتواترة يعني ممكن يوم ما نجيب حديث كم، حديث 30 حديث ولا حاجة، الاحاديث المتواترة. طيب معنى ذلك انك تقول لا نقبل الا المتواتر؟ يبقى انت عايز 30 حديث وانتهى الامر على كده. طب وبعد كده نلغي كل الاحاديث الاخرى، ويصبح بعد كده القرآن عرضة للاهواء، للتفسير بالهوى. يبقى عرفتم ان مقولة خبر الواحد لا يفيد العلم، وخبر الواحد لا يفيد اليقين، ولا بد في الدين من اليقين. هذه المقولة الغرض منها الطعن في ايه؟ في السنة، الغاء السنة كلها، بس خطة خبيثة. ولذلك البخاري جعل كتابا من كتبه، كتاب الصحيح الجامع، جعل في اخر كتاب سماه كتاب ايه؟ اخبار الاحاد، تمام يا اخوانا؟ كتاب اخبار الاحاد، عشان يثبت ان خبر الواحد مقبول في الدين ومعمول به. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. طيب فين بقى؟ مش الطائفة تطلق على الايه؟ على الواحد فاكثر. شوف القرآن اختار طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم، من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، يبقى طائفة واحد فأكثر، مش كده ولا ايه؟ والصحابة لما جاء الصحابي وقال لهم ان القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه الى بيت الله الحرام، ماذا فعل الصحابة؟ كلهم تحركوا الى الجهة الاخرى، خدوا خبر الواحد. وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئهم في هذا، تمام؟ يبقى الصحابة وأحاديث كثير. ذهاب معاذ بن جبل إلى اليمن فأعلمهم أن الله افترض عليهم كذا وكذا إلى آخر الحديث. كان خبر واحد ولا كان خبر رسل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان بيرسل رسول اللي السفراء، كان بيرسل جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أم شخص واحد؟ شخص واحد. تمام. فيقول النوع الثلاثون معرفة المشهور. قال الإمام ابن كثير: والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواطر ما ليس عند غيرهم بالكلية، ودي حقيقة. ولذلك نجد أن غير أهل الحديث يدعون لجهلهم بعلوم الحديث ورواياته وأسانيده أن الحديث أحاد، وقد يكون الحديث متواترا، فيأتون إلى حديث مثل خروج الدجال أو نزول المسيح أو غيره، يقول لك هذه أحاديث أحاد لا يقبل، لا تقبل في الاعتقاد، والأحاديث متواترة. هذا الكلام يعلمه من؟ أهل الحديث. فهذه الأمور ترجع إلى المتخصصين، واضح؟ فالذي يحكم بالتواتر وبعدمه هم المتخصصون من أهل العلم والنقد في الحديث. فقال: والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، يعني لا غير موجود أصلا عند غير هؤلاء، وهو عندهم متواتر أو يكون مشتهر. قال: ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، يعني المشهور عند الناس وعارفينه، كلمة مشهور يعني ظاهر ومعروف، وكل الناس يعرفون الحديث، مثلا أو عدد كبير من طوائف يعرفون الحديث، قد يكون متواترا وقد لا يكون. يعني مثلا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث مشهور عند الناس، مشهور اهو، لكنه لما نيجي نحقق في سند نجده يفوق الشهرة ونجده متواترا، وممكن يكون مشهور وغير صحيح. مش كده ولا ايه؟ فالمشهور مشهور عند مين؟ ولذلك قال مشهور امر نسبي، يعني ممكن يكون مشهور عند العامة ويكون له اصل له، مش كده ولا لا؟ يعني لما يقول مثلا حديث من تعلم لغة قوم امن مكرهم، هذا حديث مشهور جدا ولا اصل له، ملوش اصل، مش ضعيف ولا موضوع، ملوش اصل. ملوش اصل يعني ايه ملوش اصل؟ يعني ملوش سند. كلمة لا أصل له مش معناه أنه موضوع، معناه أنه ليس له أساس، لأن الموضوع له إسناد وضعه الوضاع الكذاب. لكن هذا كلام، ولذلك نجد معظم هذه الأحاديث حكم، ولكن الناس ظنوا أنها يا أخوانا أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. زي بعض الناس يقول لك كلام، ربنا بيقول لك اسعى يا عبد وأنا اسعى معاك، مش كده؟ هذا لا أصل له، لا قرآن ولا سنة ولا حديث قدسي ولا حاجة. بمرور الوقت الناس يقول لك قال الله ازع يا عبد وانا اسع معاك، العامة بيقولوها، وما يقصدش العامي وبيقول انه بيكذب على الله، هو سمعها كده. واخدين بالكم يا اخوانا ولا لا؟ مش بتسمعوها كتير من الناس الكلمة دي ولا لا؟ فهي مش حديث ولا آية، ولا قال الله، فاهمين؟ فبيقول والشهرة أمر نسبي، يعني إيه نسبي؟ يعني بالنسبة لمين؟ مسألة نسبية. فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية. قال ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهو أي المستفيض ما زاد نقلته على ثلاثة. فكده عرفنا المستفيض ما زاد رواته على إيه؟ ثلاثة. تمام يا أخوانا؟ أول حاجة هو عرفتها المستفيض. والمستفيض قيل هو المشهور، قيل إن المستفيض هو المشهور. والحافظ ابن حجر في النخبة جعل المشهور هو المستفيض، ثم قال وبعضهم جعل المستفيض هو المشهور، وده الأصل. وبعضهم، لأن كلمة المستفيض مثل فاض الماء انتشر، ما هو المشهور ظهر، الشهرة بمعنى ايه؟ اشتهر. والمستفيض فاض، المعنى قريب من بعضه، مش كده ولا لا؟ المعنى تقريبا نعم. فالمستفيد قال بعضهم لكن الفرق بين المشهور والمستفيد، قال ابن حجر ومنهم من غاير بينهما بأن المستفيد يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، يعني عدد الرواة منذ البداية إلى الآخر عدد واحد، عدد الرواة واحد مستوي، والمشهور أعم من ذلك فقد يزيد وقد إيه ينقص عن ذلك. تمام. قال ومنهم من غاير على كيفية أخرى، ولكن هذا ليس من مباحث هذا الفن، يعني إنه من مباحث أصول الإيه الفقه. تمام يا إخواننا، لأن دايما كلمة المستفيد تأتي على ألسنة الفقهاء وليس ألسنة المحدثين. تمام. نعم. قال وهو أي المستفيد ما زاد نقلته على ثلاثة، لكن المشهور كما قال ابن حجر ما رواه أكثر من اثنين، يبقى ما رواه أكثر من اثنين ها هو المشهور، لكن لو ثلاثة وما زاد على ذلك، ما زاد نقلته على ثلاثة يزيد على ثلاثة، ما زاد على ثلاثة يكون مستفيدا. قال وقال وعن القاضي الماوردي، القاضي الماوردي صاحب تفسير الماوردي وفقيه كبير من فقهاء الشافعية، قال إن المستفيض أقوى من المتواتر، فرد على ابن كثير وقال وهذا اصطلاح منه، يعني هذا اصطلاحه هو، ولكن اصطلاح العلماء المتواتر أعلى شيء. تمام يا أخوانا، المتواتر أعلى شيء، بس ضعوا في اعتباركم لما بنقول المشهور مثلا اثنين فصاعدا أو أكثر، يبقى في كل طبقة من طبقات الإسناد، يعني لو عندي من مثلا من قال البخاري من رواة مثلا البخاري هو ومجموعة من أهل طبقتي ثلاثة وفوقهم وهكذا ثلاثة ثلاثة، وجف في طبقة من الطبقات واحد فقط، يبقى الحديث إيه؟ أحاد، ما هو كله أحاد، يبقى الحديث غريب. ما هو الغريب رواه رواه واحد، العزيز ما رواه اثنين، ما زاد على ذلك فهو الايه المشهور. لابد يكون في كل طبقة من طبقات الايه، وهضرب لكم مثال الان. قال وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الاعمال بالنيات، وحسنا قال المحقق كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال ابن الملقن في المقنع لا يبعد ترقيه الى الحسن لكثرة طرقه الضعيفة، كما قال الحافظ جمال الدين المزي. طيب يبقى هنا الحديث المشهور قد يكون صحيحا كحديث الأعمال بالنيات، وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا بس مشهور والناس عارفه ضعيف، الجنة تحت أقدام الأمهات مثلا، مش كده ولا لا؟ قال وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا، ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك. راح معلق الشيخ أحمد شاكر وقال عن الأحاديث التي مشهورة ولكن غير صحيحة وفيها لا أصل له وفيها موضوع، قال وجمع الحافظ السخاوي كتابا في ذلك سماه، طبعا الحافظ السخاوي كما تعلمون كان من طبقة مين؟ السيوطي. تمام يا اخوان، حتى كان في بينهم وبين بعض صراع. وجمع الحافظ السخاوي كتابا في ذلك سماه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. طبعا هذا الكتاب مدحه الشيخ الألباني وقال إن هذا الكتاب من أفضل الكتب التي تحدثت في هذا الفن، و أثنى عليه في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. قال الشيخ أحمد شاكر واختصره، اختصر كتاب المقاصد الحسنة، الشيخ عبد الرحمن ابن الديبع الزبيدي صاحب تيسير الوصول، صاحب تيسير الوصول في كتاب سماه تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. قال واستدرك عليه وهذبه الشيخ الحوت البيروتي في رسالة تسمى أثنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. قال وللعجلوني كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. قال الشيخ شاكر: وكلها مطبوعة. وطبعا الكتاب الذي جمع بفضل الله تبارك وتعالى وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة للعلامة الألباني، وطبعا كتابه زاد على أكثر من 6000 حديث، الكتاب زاد على أكثر من 6000 حديث رحمة الله عليه، يعني وبعضها طبع بعد موته. قال: وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: 4 أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها، يعني مشهورة على ألسنة الناس في الأسواق لا أصل لها. من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة. آذار هذا شهر معروف، شهر آذار، واخدين بالكم؟ من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة. وهذا الحديث ليس له سند كما قال ابن الملقن والعراقي، لا أصل له أصلا، تمام؟ والحديث الثاني: من أذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. هذا الحديث يقول عنه العلماء إنه صحيح المعنى، صحيح المعنى، ولكن ليس بهذا اللفظ، فهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من أذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، هو بهذا اللفظ لا أصل له، ولكن هناك الشيخ أحمد شاكر قال هو بهذا اللفظ لا أصل له كما قال الإمام أحمد، لكن ورد معناه بأسانيد لا بأس بها. وانظر الكلام عليها في كشف الخفاء للعجلوني. طيب، لكن المعنى موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. الحديث الثابت وسنده الشيخ الألباني، صححه في السلسلة الصحيحة برقم 445، بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث جاء عن عدد من الصحابة: ألا من ظلم معاهدا. المعاهد هذا يدخل في من؟ الذمي، والذي بيننا وبينه معاهدة، عهد، دخل البلاد بعهد، يبقى هذا المعاهد دخل البلد بعهد، أو بيننا وبينه عهد، أو ذمي من المواطنين الذين يعيشون تحت حكم المسلمين. يقول: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقتي أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حتخيل النبي صلى الله عليه وسلم حجيج يوم القيامة، يحاج يوم القيامة لأنه ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث معناه يا أخوانا إيه؟ صحيح، من أذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، حجيجه، ولكن اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المحقق قال: هذا اللفظ المذكور مروي في تاريخ بغداد، ومن طريقه رواه ابن الجوزي في الموضوعات، وقال الخطيب البغدادي منكر بهذا الإسناد، تمام؟ وزاد الحافظ ابن حجر: وليس له راو غير أبي القاسم ابن السلاك، متهم بالاختلاق، يعني من أهل الوضع. المهم، هذا هو الحديث الثاني. الحديث الثالث قال فيه: نحركم يوم صومكم. نحركم اللي هو عيد الايه؟ النحر. نحركم يوم صومكم. علق عليه الشيخ أحمد شاكر قائلا لفظه المعروف: يوم صومكم يوم نحركم، ولا أصل له، تمام؟ لا أصل له، والعلماء قالوا أنه ليس له أصل. الحديث الرابع: للسائل حق وإن جاء على فرس. وهذا دائما يقوله الناس أيضا، السائل الذي يأتي يعني يطلب الصدقة، كما قال: والسائلين وفي الرقاب، والسائلين، للسائل حق وإن جاء على فرس. يعني لو جاءك إنسان يطلب ومثلا راكب شيء، ما تقول له: عم روح بيع الفرس اللي انت راكبه ده بدل ما تيجي تشحد. لا يجوز لك أن تقول له هذا الكلام. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. احنا المشكلة للأسف المشكلة ما بنعملش بهذه الآية. بعض الناس يجي لك: يا عم انت شحط وزي مش عارف ايه، تهد حيطة ما تروح تشتغل. لا يجوز هذا الكلام، هذا لا يجوز. إن فعله ولي الأمر هذا أمر يخص ولي الأمر، هذا يقوم بالضبط والربط في البلد، هذا أمر آخر. لكن أنت حينما يأتيك إنسان لكي يسألك، عليك إما أن تعطي وإما أن تصرفه بالإحسان، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها. الله يسهل لك ويسهل لك ويسر لنا، وربنا يرزقك ويرزقنا. تقول كلمة حلوة كده، ربنا يوسع عليك ويوسع علينا، كلمة جميلة يعني. لكن في ممكن تديله وتشتمه، بهذا لا يجوز يا أخوانا، واخدين بالكم؟ قال للسائل حق وإن جاء على فرس. قال هذا الحديث له أصل. اسمع بقى ده كلام مين؟ الشيخ أحمد شاكر. هذا الحديث له أصل، فقد رواه أحمد في المسند من حديث الحسين بن علي، ورواه أبو داود من حديثه أيضا، ومن حديث الحسن عن أبي علي بن أبي طالب. وانظر الكلام عليه في ذيل القول المسدد في الذب عن المسند للشيخ ابن حجر العسقلاني، وفي تعليقات الأستاذ العلامة محمد حامد الفقي على منتقى الأخبار. ده كلام الشيخ أحمد شاكر، واخدين بالكم؟ طبعا هذا الحديث الشيخ الألباني ضعفه في السلسلة الضعيفة. طيب بقي شيء هنا نريد أن نذكره، مررنا عليه. الإمام أحمد قال أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها. كلام الإمام أحمد هذا بيّن سنده ابن الجوزي في الموضوعات، فقال ونقلت من خط القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء، وهو ثقة، إمام مشهور قال عنه الخطيب ثقة، قال الفراء نقلت من خط أبي حفص البرمكي وهو ثقة كما قال الخطيب أيضا، سمعت أبا بكر أحمد ابن محمد الصيدلاني يقول سمعت أبا بكر المروزي، مش المروزي، المروزي من الرواة عن الإمام أحمد، يقول سمعت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل يقول أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق ليس لا أصل وذكره. طيب قال السخاوي بقى تعليق المحقق، قال السخاوي في فتح المعيس وأخرجه ابن الجوزي في آخر الجهاد من موضوعاته، قال أقول هو فيه جزء كذا الثاني صفحة 236. قال وقد استنكر هذا النص عن أحمد بعض الحفاظ، فقال الزركشي في التذكرة في الأحاديث المشتيرة في صحة هذا عن أحمد نظر. وقال ليه بقى قالوا كده؟ لأن الإمام أحمد أخرج حديثا من الأحاديث الأربعة في المسند، فإزاي يقول لا أصل لها؟ وضحت الصورة ولا لا؟ فقال وقال العراقي في التقييد والإيضاح لا يصح هذا الكلام عن أحمد، وكذا قال في تخريج أحاديث الإحياء. قال وإنما استنكر المحقق، قال وإنما استنكر هؤلاء الحفاظ وغيرهم هذا القول عن أحمد لأنه روى بعضا من هذه الأحاديث في مسنده، ثم قالوا هذا استنكار مردود، فقد قال الزبيدي في شرح الإحياء وجدت بخط الحافظ ابن حجر نقلا عن خط ابن رجب الحنبلي ما نصه، ورد ذلك عن أحمد بمجرد روايتي له في مسندي في نظر، فكم حديث قال في أحمد لا يصح وقد أخرجه في مسندي. واضح؟ ولكن أنا لي تعليق، إن كان قد قال لا يصح أو ضعيف غير ما يقول إيه لا أصل، لأن كلمة لا أصل يعني ملوش إيه إسناد، كيف مع أنه ذكر؟ فربما فاته هذا، وربما يعني قال هذا الكلام قبل أن مثلا يعني يقع على هذا الحديث. لا طبعا اللي نستطيع أن نقوله أن العالم قد ينسى، وقد ذكرت لكم قبل ذلك مسألة إن الشيخ الألباني قال عن حديث لا أعرفه وهو فيه صحيح في السنن الترمذية وهو كان مصححه في المشكاة. وطبعا الشيخ الألباني كتاب الترمذي من مش هقول من محفوظاته، هيكون من مقرؤاته ومن من مدروساته، ومع ذلك قال عن حديث لا أعرفه، مش واخدين بالكم؟ فوارد إن العالم إيه ينسى، ونحن عندنا باب من حدث ونسي. تمام يا اخوانا؟ طيب بعد كده عشان نكمل بقى الباب ده بالمره، النوع الحادي والثلاثون، عنده صفحه كلام قليل اللي هو الغريب والعزيز. النوع الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز. يبقى احنا كده اتكلمنا عن المشهور والمستفيض، وقبل كده اتكلمنا عن ايه؟ المتواتر. يبقى بقي الغريب والعزيز، تمام؟ قال: أما الغرابة فقد تكون في المتن. المتن غريب بأن يتفرد بروايته، برواية المتن راو واحد، أو في بعضه، أي في بعض المتن. يعني الغرابة ليست في الإسناد، الغرابة في الإيه؟ في المتن. أن يتفرد بهذا المتن أو ببعض منه وجزء راو واحد، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقل غيره، ولذلك يقولون هذه زيادة انفرد بها فلان، ولذلك يقول زيادة الثقة ما زيادة ثقة ولا غير ثقة؟ فإن كانت زيادة ثقة فهي مقبولة، وإن كانت مخالفة الثقة لمن هم أوثق منه أو لجماعة الثقات يبقى شاذ، وإن كانت مخالفة الضعيف للثقات فهو منكر. يبقى معنى كده، لكن في جميع الأحوال غريب المتن، سواء الحديث كله أو جزء منه، لفظة منه أو جملة منه أو جزء منه. واضح؟ قال: وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة. قال: وقد تكون الغرابة في الإسناد، كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه، ولكنه بهذا الإسناد غريب. يعني الإسناد هذا غريب، جاء من طريق واحد، لكن المتن جاء محفوظا من طرق أخرى. تمام يا أخوانا ولا لا؟ لكن الإشكالية في أن هذا الحديث جاء من طريق إيه؟ السند هذا جاء من طريق واحد، يبقى غريب. عرفنا الغريب إيه هو؟ نعم. قال: فالغريب ما تفرد به واحد. هنبدأ بقى الكلمة هو الغريب ما تفرد به واحد. راح معلق الشيخ الألباني وقال إيه؟ هذا تعريف مجمل غير دقيق، وبيانه في علوم ابن الصلاح. ماذا قال ابن الصلاح؟ قال: الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا. والكلام اللي قاله بقى الشيخ الألباني نقلا على ابن الصلاح وضح لنا المسألة اللي انت مستغربها، اللي هي ايه؟ قد تكون الغرابة في الإسناد، كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر، محفوظ ولكنه بهذا الإسناد غريب. إزاي يكون بهذا الإسناد غريب؟ يعني غريب عن النبي؟ لا، عليه الصلاة والسلام، وإنما الغرابة عن إمام من أئمة الحديث، انفرد به فلان عن الزهري، أو انفرد به عن قتادة، أو انفرد به عن سفيان، وضحت اللي هم أئمة الحديث الكبار، أو انفرد به عن مالك، وهكذا. وضحت المسألة ولا لا؟ نعم. قال: فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايتي عن الشيخ سمي عزيزا. يبقى العزيز لو اشترك اثنان أو ثلاثة في روايتي عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم. لماذا سمي العزيز عزيزا؟ الغريب غريب لأنه غريب واحد، لما تلاقي واحد لوحده يقول عليه غريب، مش كده ولا لا؟ هذا الرجل غريب لأنه عايش في البلد معهوش حد، لوحده غريب. طيب لو كانوا اثنين يبقى عزيز، سمي العزيز عزيزا إما لعزته يعني لقلة وجوده فيقال عزيز، وذلك تقول عن الشيء إيه؟ ها، هذا شيء عزيز، هذا الكتاب عزيز وجوده، يعني زي ما تقول نادر. فكلمة عزيز إما لعزتي أي لعلة وجودي، وإما لكونه عز أي قوية بمجيئه من طريق. يبقى كان في الأول غريب، لما جاءه زميل له ها عززه، فأصبح إيه؟ قويا به، فعز به يبقى قوية به. تمام. وده كلام الحافظ ابن حجر في شرح النخبة. الحافظ ابن حجر مثل للحديث الغريب ومثل للحديث العزيز بأسلوب، اسمعوا عشان تبقى عارف. احنا عارفين الحديث إنما الأعمال بالنيات في آخر إسناده مشهور جدا، بل ربما تواتر بعد ذلك، هو تواتر بالفعل ولكن في أصله غريب. لماذا؟ لأن الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، وانفرد بروايتي عن عمر بن الخطاب مين يا اخوانا؟ علقمة، مش كده ولا لا؟ علقمة بن وقاص الليثي فقط هو الذي روى عن عمر، وانفرد بروايته عن ابن وقاص الليثي مين؟ محمد بن ابراهيم التيمي يا اخوانا. وتفرد عن محمد بن ابراهيم التيمي مين؟ يحيى بن سعيد الانصاري، ثم تواتر فرواه جماعات عن يحيى بن سعيد الانصاري، تمام يا اخوانا؟ لكن الحديث يظل متواتر لغايه ما توصل عند يحيى بن، يبقى هو متواتر عن يحيى بن سعيد الانصاري مش كده ولا لا؟ او مشهور عنه، لكن يحيى رواه عن مين؟ عن محمد بن ابراهيم التيمي فقط، لم يرويه عن محمد بن ابراهيم التيمي الا يحيى بن سعيد الانصاري، ولم يرويه عن علقمه ابن وقاص الليثي الا محمد بن ابراهيم التيمي، ولم يرويه عن عمر الا علقمه بن وقاص الليثي. واخدين بالكم ولا لا؟ وهذا الحديث كما يقول بعض العلماء لو الفت 100 كتاب لجعلت هذا الحديث في اول كل كتاب، نظرا لعظمه هذا الحديث ومن الاحاديث التي يدور عليها، من بعض الاحاديث التي يدور عليها الدين، النيه والاخلاص لله عز وجل، تمام يا اخوانا؟ طيب مثال للغريب للعزيز ونختم ان شاء الله. يذكر الحافظ ابن حجر في شرح النخبه يقول: حديث لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والدي وولدي، رواه عن انس قتاده وعبد العزيز ابن صهيب. يبقى انس ابن مالك رواه عنه من؟ اثنين اهو في كل طبقه اثنين، قتاده وعبد العزيز ابن صهيب، ورواه عن قتاده اثنان شعيب وسعيد، ورواه عن عبد العزيز ابن صهيب ها اسماعيل ابن عليا وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعه. وضحت المسألة؟ يبقى اثنين لغاية بعد كده انتشر اشتهر الحديث. يبقى هنا انتهينا يا اخواننا من الكلام عن معرفة الغريب والعزيز والمشهور. نقف على معنى معرفة غريب ألفاظ الحديث اللي هو بقى شرح الغريب، هنتكلم عنه المجلس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.